لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون، وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فكفروا به فسوف يعلمون. هذه الآيات الكريمة من سورة الصافات، يقول الله جل وعلا: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. الخطاب لكفار قريش أو كفار العرب، فإنكم أيها الكفار وما تعبدون من دون الله، ما أنتم ولا آلهتكم بمضلة أو فاتنة أو صارفة عن طاعة الله إلا من أراد الله جل وعلا إضلاله وعلم أجلا أنه لن يهتدي. فالآية فيها بيان لحقارة الكفار مع آلهتهم التي يعبدون من دون الله، وأنهم لا يستطيعون إضلال من أراد الله هدايته، كما أنهم لا يضلون إلا من علم الله جل وعلا أزلا بأنه يضل ويكون من أهل النار. فإنكم وما تعبدون، فإنكم وآلهتكم، فإنكم وآلهتكم عطف على اسم إن، التي تعبدون من دون الله لستم بفاتنين على الله بإفساد عباده، لا تظنون أنكم تستطيعون إضلال من شئتم، فأنتم لا تضلون إلا من أراد الله جل وعلا أزلا إضلاله. يقال: فتن فلان على فلان امرأته، بمعنى أفسدها عليه. فتنه بمعنى أضله أو أفسده أو أغواه. فلا يظن الكفار أن آلهتهم تضل أو تفسد على الله عباده، لا، فليس لهم من الأمر شيء، فهم لا يضلون إلا من حكم الله جل وعلا عليه بالضلال أجلا قديما، وعلم جل وعلا أنه يضل عن الصراط المستقيم. فإنكم وما تعبدون، ما هنا يصح أن تكون موصولة وأن تكون مصدرية. أنكم والذي تعبدون، أو فإنكم ومعبوداتكم أو وعبادتكم. ما أنتم عليه أي على الله بفاتنين بصارفي عباده عن طاعته. ما أنتم، ما هذه نافية، ما أنتم وما تعبدون موصولة أو مصدرية. قال الزجاج: أهل التفسير مجمعون فيما علمت أن المعنى ما أنتم بمضلين أحدا إلا من قدر الله عز وجل عليه أن يضل، فمن قدر الله جل وعلا عليه أن يضل فهو يضل ويتبع الآلهة، وليس تبعيته للآلهة لأن الآلهة فعلت فيه شيء أو استطاعت أن تضله، ولكن لأن الله جل وعلا علم أزلا أنه يضل وأنه يصلى الجحيم. إلا من هو صال الجحيم، إلا أداة استثناء، إلا من سبق له في علم الله الشقاوة والهلاك وأنه سيدخل النار، والاستثناء مفرغ. ومن حيث اللفظ، وأما من حيث المعنى فالمستثنى من المفعول المقدر، ما أنتم عليه بفاتنين أحدا إلا من هو صال الجحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنكم يا معشر المشركين وما تعبدون يعني الآلهة ما أنتم عليه بمضلين إلا من سبق في علمه أنه سيصلى الجحيم، وهم الكفار. وعنه رضي الله عنه قال: لا تفتنون إلا من هو صال الجحيم، يعني لا تستطيعون أن تصرفوا عن دين الله إلا من علم الله جل وعلا أنه صال الجحيم. والقراءة المشهورة، قراءة الجمهور، صال الجحيم بكسر اللام لأنه منقوص مضاف، أصلها صالي، حذفت الياء لالتقاء الساكنين، وهو مفرد على لفظ من، إلا من. وقد تقدم لنا أن من لفظها مفرد ومعناها جمع. وقرأ بعض القراء بضم اللام مع واو بعدها: إلا من هو صالو الجحيم، وأصلها صالون فحذفت النون لأجل الإضافة، والواو هذه واو الجمع صالو. وقرئ: إلا من هو صال الجحيم بضمة فقط بدون واو، وهذه اعتبرها بعض النحاة لحن. ففي هذه الآية إخبار من الله جل وعلا بأن المشركين وآلهتهم لا يستطيعون أن يضلوا من أراد الله هدايته، ف فلا يضل إلا من أراد الله له الشقاوة أزلا. وفي هذا تحقير لهم بأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخاطبا للمشركين: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أي إنما ينقاد لمقالتكم وما أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة من هو أضل منكم ممن ذرئ للنار. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أي لا تستطيعون إضلال أحد، وإنما يتبعكم من أضله الله جل وعلا وعلم أزلا أنه يضل، وهم الموصوفون بهذه الآية الكريمة: لهم قلوب لا يفقهون بها الآية. نعم. فهذا الضرب من الناس هو الذي ينقاد لدين الشرك والكفر والضلالة، كما قال تبارك وتعالى: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعني يصرف عن الحق من صرف عنه أزلا في علم الله جل وعلا. نعم. أي إنما يضل به من هو مأفوك مبطل. ثم قال تبارك وتعالى منزها للملائكة مما نسبوا إليهم من الكفر بهم والكذب عليهم أنهم بنات الله: وما منا إلا له مقام معلوم، أي له موضع مخصوص في السماوات، ومقامات العبادات لا يتجاوزه ولا يتعداه. وقال ابن عساكر في ترجمته لمحمد بن خالد بسنده إلى عبد الرحمن بن العلاء بن سعد عن أبيه: وكان ممن بايع يوم الفتح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لجلسائه: أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس فيها أطت بمعنى ظهر لها صوت من ثقل الحمل، كما يقال أط الرحل، بأنه يعني إذا ثقل الحمل عليه صار له شبه صرير. نعم. ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد، يعني أن السماء ملأ بالملائكة يعبدون الله جل وعلا. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا وما منا إلا له مقام معلوم. هذا من كلام الله جل وعلا إخبارا عن الملائكة، كأن الملائكة تقول: نحن عباد لله جل وعلا، تعبدنا الله جل وعلا بما جعل لنا من أماكن في العبادة ونوع من أنواع العبادة نعبد الله عليه. فهم يقولون: نحن لا نتجاوز ما حد لنا. وفي هذا رد على المشركين، رد على الطائفتين: طائفة عبدوا الملائكة، وطائفة احتقروا الملائكة وقالوا هم بنات الله. فالله جل وعلا قال على لسان الملائكة: وما منا ملك من الملائكة إلا له مقام معلوم، له مقام يعبد الله فيه، له نوع من أنواع العبادة، موكل بكذا، يعبد الله على كذا، يمضي الوقت كله ساجدا، يمضي الوقت كله راكعا، يمضي الوقت كله في تدبير ما وكل إليه من الرياح والمطر والسحاب وغير ذلك من الأمور التي جعلهم الله جل وعلا عليها، وما منا ملك من الملائكة إلا له مقام معلوم بين. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به مع جبريل عليهما الصلاة والسلام لما وصل إلى سدرة المنتهى توقف جبريل عليه السلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن تخالفني أو تتركني؟ فأنزل الله جل وعلا كما قال بعض المفسرين هذه الآيات الثلاث، وهو النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. نعم. وقال الضحاك في تفسيره: وما منا إلا له مقام معلوم، قال: كان مسروق يروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من السماء الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد أو قائم، فذلك قوله تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم. يعني هذا عبادته الركوع، وهذا عبادته السجود، والسماء ملأ بالملائكة عباد لله. نعم. وقال الأعمش عن أبي إسحاق عن مسروق عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن في السماوات لسماء ما فيها موضع شبر إلا عليه جبهة ملك أو قدماه. ثم قرأ عبد الله رضي الله عنه: وما منا إلا له مقام معلوم. وكذا قال سعيد بن جبير، وقال قتادة: كانوا يصلون الرجال والنساء جميعا حتى نزلت: وما منا إلا له مقام معلوم، أي فتقدم الرجال وتأخر النساء. نعم. فتقدم الرجال وتأخر النساء. وإنا لنحن الصافون، أي نقف صفوفا في الطاعة، كما تقدم عند قوله تبارك وتعالى: والصافات صفا، أي الملائكة تصف عند ربها. نعم. قال ابن جريج عن الوليد بن عبد الله ابن أبي مغيث قال: كانوا لا يصفون في الصلاة حتى نزلت: وإنا لنحن الصافون فصفوا. وقال أبو نضرة: كان عمر رضي الله عنه إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه ثم قال: أقيموا صفوفكم، استووا قياما، يريد الله تعالى بكم هدي الملائكة، ثم يقول: وإنا لنحن الصافون، تأخر يا فلان، تقدم يا فلان، ثم يتقدم فيكبر. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. أي أن عمر رضي الله عنه كان إذا أراد الدخول في الصلاة كان يتأول هذه الآية الكريمة، فكان يستقبل الناس بوجهه قبل أن يكبر، ثم يقرأ عليهم هذه الآية ويحثهم على الاستواء كما تستوي وكما تصف الملائكة عند ربها، ثم يكبر عليه الصلاة رضي الله عنه بعدما يقول: تقدم يا فلان، يعني يسمي الرجل المتأخر ويسمي الرجل المتقدم، فيقول: تقدم يا فلان وتأخر يا فلان، حتى يكون الصف معتدلا. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربهم، فقالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يقيمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف، يعني يستوون ويقيمون اعتدال الصف ويتراصون يتقاربون ولا يتركون بينهم فرجا. نعم. وفي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا، وتربتها طهورا الحديث. هذه ثلاث من أمور فضل الله بها هذه الأمة. هذه الثلاث: الأولى أن صفوف المسلمين في الصلاة كصفوف الملائكة عند ربها، والثاني أن الأرض كلها صالحة للصلاة فيها فهي مسجد إلا ما استثني من الأماكن القذرة، وأن تربة الأرض طهور للمسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. وإنا لنحن المسبحون، أي نصطف فنسبح الرب ونمجده ونقدسه وننزهه عن النقائص، فنحن عبيد له فقراء إليه خاضعون لديه. يعني يقولون الملائكة عن أنفسهم: وإنا لنحن المسبحون، أي نحن ننزه الله ونقدس الله ونثني على الله جل وعلا بما هو أهله. فهذا رد على الكفار والمشركين بأنه ليس لنا من الأمر شيء، بل نحن نعبد الله لا نفتر، نشتغل بالتسبيح والتقديس لله جل وعلا. وقيل المراد المسبحون المصلون، أنهم يصلون ويسبحون في صلاتهم. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد: وما منا إلا له مقام معلوم الملائكة، وإنا لنحن الصافون الملائكة، وإنا لنحن المسبحون الملائكة تسبح الله عز وجل. قال مقاتل رحمه الله: هذه الآيات الثلاث نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، فتأخر جبريل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهنا تفارقني؟ فقال جبريل: ما أستطيع أن أتقدم عن مكاني هذا. وأنزل الله حكاية عن قول الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم، إلى آخر الآيات الثلاث. نعم. وقال قتادة: وإنا لنحن المسبحون، يعني المصلون، يثبتون بمكانهم من العبادة، كما قال تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وهم من خشيته مشفقون، أي أنهم يخافون الله جل وعلا ويتضرعون إليه ويسألونه ويجأرون إليه، فليسوا شركاء لله تعالى الله. نعم. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. لا أحد من الملائكة يقول إني إله، ولو على سبيل الفرض لو قال أحد منهم ذلك كان جزاؤه جهنم. نعم. وقوله جل وعلا: وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. نعم. وإن كانوا ليقولون، إن هذه المخففة من الثقيلة، وإنه أي الحال والشأن، كانوا أي كفار قريش ليقولون، اللام هذه دخلت على الخبر لتفرق بين إن المخففة من الثقيلة كهذا والنافية. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين، حينما عيرت قريش بالجهل وعدم العلم قالوا زعما منهم: لو نزل علينا كتاب من السماء وجاءنا رسول من الله كما جاء لليهود والنصارى لكنا أهدى منهم ولكنا أحسن حال ولكنا مخلصين لله، لكننا لم يأتنا شيء من ذلك فكنا على هذه الحال. فأنزل الله جل وعلا: وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. فلما جاءهم الرسول والذكر كفروا به، فالويل لهم، فسوف يعلمون عاقبة كفرهم. لو أن عندنا ذكرا من الأولين، يعني كتاب ورسول كما جاء لليهود وكما جاء للنصارى، لكنا من أخلص عباد الله لله، لكن لم يأتنا شيء من ذلك. نعم. أي قد كانوا يتمنون قبل أن تأتيهم يا محمد لو كان عندهم من يذكرهم بأمر الله وما كان من أمر القرون الأولى، ويأتيهم بكتاب الله كما قال جل جلاله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، يعني اليهود والنصارى. نعم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، بعدا عن الحق واستكبارا عليه. نعم. وقال تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. نعم. ولهذا قال تعالى هاهنا: فكفروا به فسوف يعلمون. وعيد أكيد وتهديد شديد على كفرهم بربهم عز وجل وتكذيبهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. فكفروا به، الفاء هذه يعبر عنها العلماء رحمهم الله بأنها فاء الفصيحة، أي أفصحت عن شيء محذوف دلت عليه، كأن الكلام لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فلما جاءهم الرسول والذكر كفروا به. فلما جاءهم الرسول والذكر كفروا به. نعم. فكفروا به فسوف يعلمون، وعيد شديد لهم، أي أنهم سيعلمون وسيرون عاقبة كفرهم. وعدوا من أنفسهم أنهم إن جاءهم رسول يؤمنون، فلما جاءهم الرسول ما آمنوا، فسوف يعلمون عاقبة كفرهم حينما يصلون النار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.